كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رزا. بسم الله

بقبس أو أجد على النار هدى وَلَوْ سَأَلْتُكَ

واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا أوتيت سؤلك المولى قد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم من ساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لك وألقيت عليك محبة وألقيت عليك محبة مني علمت على قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لك وألقيت عليك محبة ولتفنى على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتفنى فتقول هل أذلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وكذا يخد الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عمرو إبراهيم الموافي القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بالملحة مركز المنصورة. إخوة الإيمان والإسلام نستمع إلى كلمة العزاء لفضيلة الأستاذ الدكتور يسري محمد هاني فليتقدم مشكورا.